قال رحمه الله: ولا يسيء الظن بأحد إلا لمن يستحق، ولا يسيء الظن بأحد إلا لمن يستحق. وهذه من الوصايا نعتبرها، ومن الأخلاق كما عنون لكتابه رحمه الله، أخلاق حملة القرآن، فهي وصايا لحملة القرآن، وهي أيضا كذلك هذه الفقرات بيان لأخلاق حملة القرآن التي يليق ويخلق بهم التخلق بها، أنه لا يسيء الظن بأحد إلا لمن يستحق، ومن قامت القرائن بإلحاق الظن به وبالظنون به، وأما من لم تكن ثم قرائنه بالظنون به فالله سبحانه وتعالى يقول: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فكثير من ظنون الناس وأحداث الناس كثير منها إثم والعياذ بالله، لأنها مبنية على هيام ومبنية على غير براهين وحقائق، فهذه ظنون نهى الله سبحانه وتعالى عنها: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وهكذا نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، لأنه يجر إلى الكذب وخلاف الواقع، يجر إلى الكذب إذا كانت الأحداث والظنون مبنية على غير الواقع وعلى غير البراهين، فإن تجر على الكذب على المظنون فيه، وأنه وأنه وأنه، فإن الظن أكذب الحديث لأنه يجر إلى الكذب. فعلى هذا يجتنب الشخص الظنون السيئة المبنية على غير حقائق وقرائن، يبتعد عنها، فهذا مما لا يليق بالشخص أنه يكون من ذوي الظنون السيئة. وإذا سمعت في أخيك شيئا من هذه الظنون فأحسن الظن به، من هذه الأشياء التي تقال فأحسن الظن به، لأنه في محل حسن الظن إن شاء الله. والله يعاتب أصحاب محمد إذ ساءت ظنون بعضهم في تلك الكريمة فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك، وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. فنعم هذا اللائق والله، أن الشخص يقف هذا الموقف أمام ما ينقل عن الأخيار وعن الصالحين، يقف هذا الموقف ابتداء: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، فهم جزء واحد لا يتجزأ أهل الإيمان، فظنك بأخيك الظن الحسن ظن بالنفس، هذا لقوة ارتباط المؤمنين بعضهم ببعض، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، فظنوا بعائشة خيرا، فهي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وهي فراش سيد المرسلين عليه الصلاة والتسليم. فما ينبغي ولا يليق أنكم يحصل منكم في هذا الجانب ظن بهذه الكريمة زوجة الكريم، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فهي طيبة. والله أنزل هذه الآية في سياق الرد على أولئك المجرمين المنافقين الذين أشاعوا هذه الشائعة في أوساط أولئك الأخيار حتى تلقفها بعض الناس وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى. فالمنافقون لهم تأثير والله، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فهم أصحاب تلميق عبارات في زخرف القول تزيين لباطنه، والحق قد يعتريه سوء تعبيره، فلهم زخارف أقوال، وربما يصدقها بعض الناس ويظنها حقا ويقينا فيأخذها ويتلقفها ويتكلم بها فيحصل له الإثم الشديد. فالله عاتب أولئك الأخيار الذين حصل منهم شيء، لا والله على أنهم يعني يريدون السوء هذا، وإنما الشيطان استزل الأخيار، والحريص عليهم أكثر من غيرهم، حريص عليهم أكثر، لكن إذا جاء العتب ابتعدوا عما عوتبوا به فتركوا ذلك. والله سبحانه وتعالى بعد ذلك حث الصحابة على الإحسان إليهم: ولا يأتني أولو الفضل منكم أن يؤتوا أولو السعة، ولا يأتني أولو الفضل منكم أن يؤتوا أولو القربى، ولا يأتني أولو السعة أولو الفضل منكم السعة أن يؤتوا أولو القربى. فبعد أن تابوا رضي الله تعالى عن أولئك الأخيار، فالله سبحانه وتعالى أمر أصحاب محمد أن يحسنوا إليهم، فمن كان محسنا إليهم قبل فليعيد إحسانه، فإنهم قد تركوا ذاك الذي ذكروه وخاضوا فيه، والله المستعان. فعلى هذا حسن الظن هذا أمر مطلوب شرعا، خصوصا بالأخيار ممن لا تعلم لهم ريب، فإنهم يحسن بهم الظن، وأخلق الناس بحسن الظن ممن لا يعلم لهم ريبة. ولا يسيء الظن بأحد إلا لمن يستحقه، فمن كان يستحق سوء الظن ويضع نفسه في مواطن سوء الظن فهذا سيساء به الظن، سيساء به الظن. ولا يأثم من ساء بك الظن، وأنت تضع نفسك في مواضع الشبه وتجلس مع فلان ومع فلان وإلى آخر ذلك، هذا لا شك أنه سيحصل سوء الظن بك. وأما من لم يكن كذلك فلا يليق أن يساء به الظنون، ولكن بعض الناس فعالهم سيئة فكثرت ظنونهم، إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما كان يعتاده من توهمي وصدق ما اعتاده من توهمي. صحيح هذا هو، إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمي. وأجل الناس وأعظم الناس بحسن الظن علماء المسلمين، العلماء الربانيين، هؤلاء يليق بأهل الإسلام أن يحسنوا الظنون بهم ولا تساء ظنونهم بهم، فإن أناسا يسعون سعيا حثيثا لإدخال هذه المصيبة وإدخال هذا الشر على الناس، إساءة الظن بعلماء المسلمين حتى يحولوا بينهم وبينهم، حتى يحولوا بين الناس وبين علماء المسلمين، فيفقد الناس نفع العلماء، وهذا مقصود من أعداء الله، فإنهم يكرون في هذا الجانب جدا، إساءة الظن بعلماء المسلمين حتى تحصل حيلولة بين الناس وبين العلماء، فلا يستطيع العلماء أن يصل إلى الناس ولا يصل الناس إلى العلماء، فحاجز متين يبنونه بين علمائهم فلا يصلون إليهم ولا ينتهون إليهم. وإذا تكلم علماءهم قالوا عملاء، هؤلاء عملاء لا تصدقوهم، هؤلاء عملاء للجهة الفلانية، هؤلاء وهابية، هؤلاء كذا، فتساء الظنون بالعلماء فيفقد الناس نفع العلماء، هذا كما تعلمونه يريده أعداء الله سبحانه يسعون إليه جدا، أسأل الله أن يخيب ظنونهم، فإنه إذا حصل سوء ظن بالعلماء حصل شر على المسلمين، شر لا يعلم به إلا الله جل وعلا. وقد حصل هذا سوء الظن بأهل العلم، فعنده العالم كغيره أنه نصاب وأنه متحايل ومتأكل بشرع الله وأنه، وهذا كله جاءنا بسبب علماء السوء الذين هم أليق بهم هذا الوصف، ممن تشبه بأولئك الرهابين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، فحصل سوء الظن بالجميع بعد ذلك من أهل الخير، ساءت الظنون بالعلماء الصالحين بسبب هؤلاء الذين تغمصوا قميص العلم وتزيوا أو يعني لبسوا لباس العلم، فحصل الظن بعد ذلك، فالشر يعم كما يقال. فهؤلاء الناس رأوا واقعهم، صدقات ملايين تأتي، أين تذهب؟ مثل حال ذاك مع سلمان الفارسي، يجمع الصدقات ويكتنزها لنفسه، ها تصدقوا، فإذا بها عماير تقام، وإذا بها أشياء ظاهرة واضحة جلية فيهم، ثلاثة دوار أربعة دوار، ما هو تقول جاءت من جهة واضحة، لا، جاءت تصدقوا والعاملين عليها بالجانب الآخر واضح جلي، فسأظنهم بالطيبين وبالأخيار، وإلا مو حرام إذا كان من حلة يبني له بيتا جميلا، والله ما يحرم عليه أبدا، لكن يأتيه من حله ولا يأتي من حرامه. فبهذا حصل سوء الظن بسبب علماء السوء المرتزقة، حصل سوء الظن بالصالحين والأخيار. ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تكسب كل نفس إلا عليها، فهذا التعميم حرام ولا يجوز، هذا ظلم، والناس الآن يعانون من هذا التعميم، فإنهم حالوا بينكم وبين الصالحين وبين علماء الأمة الربانيين، فلم تستفيدوا من علمائكم بسبب سوء ظنونكم بهم. قال: ولا يسيء الظن بأحد إلا لمن يستحقه، يحسد بعلم ويظن بعلم ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم، ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم. ما أحسن هذا الكلام يا أخوان، كلام جميل. مدار الأشياء ومناط الأشياء على العلم، فلا يتقدم ولا يتأخر إلا بعلم، فلا يحسد إلا بعلم. ولعله يقصد حسد الغبطة، فإن هذا مشروع وبعلم. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله علما فهو يعلمه، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها. فلعله يشير إلى هذا الحديث. وأما الحسد الذي هو تمني زوال النعمة عن الغير فهذا حسد بجهل وليس بعلم. وأما الحسد الذي هو بعلم، تمني أن يكون عندك ما عند الغير من الخير مع عدم تمني زوال الخير عن الغير الذي أنت تتمنى أن يكون خيره عندك، فهذا حسد بعلم. لا حسد إلا في اثنتين. فهذا حسد غبطة، وهو جائز أن يتمنى الشخص أن يكون عنده ما عند فلان من الخير من غير تمني زوال الخير عن هذا الشخص، فهذا جائز وحسد بعلم وليس بجهل. وأما الحسد الذي هو مصدره الجهل والحماقة، هو تمني زوال النعمة عن الغير إما مع الانتقال أو مع غير الانتقال، هذا حسد صادر عن جهل وعن حماقة والعياذ بالله، وقلة الدين ورقة الدين. أما أني أتمنى أن أكون مثل الألباني رحمه الله تعالى، أتمنى أني أحصل على ما عند العلامة فلان مع عدم تمني زوال الخير وانتقال إليه مثلا، هذا ما فيه شيء، هذا جائز. إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم من تعلم: الرجل آتاه الله مالا وهو يبذله في الخير فقال: لو كان لي مثل هذا لفعلت مثل ما فعل، فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. وذكر الأصناف البقية. هذا لا مانع في حديث أبي كبشة، ومنهم من يتكلم فيه، هذا لا مانع منه، دلت عليه الأدلة. وأما أنه يحسد بجهل، والعياذ بالله يحسد بجهل وبغير علم، فهذا حرام لا يجوز. فلعل مقصود الإمام يحسد بعلم، هذا هو، وهو حسد الغبطة، فهذا حسد بعلم وهو جائز. ويظن بعلم، نعم، إذا بنى ظنون وأحداثه فإنه يبني الحدث على علم لا على جهل والعياذ بالله. إذا ظن بأحد فإنه يظن بعلم وعنده براهين وقرائن، براهين وقرائن تدل على ظنه في هذا الشخص. هذا الذي حملني أن أقول فيك كيت وكيت، أنني رأيتك في اليوم الفلاني كذا وكذا، وقلت كذا وفعلت كذا إلى آخر ذلك، فنتج ونجم عندي كذا، ظنون بعلم. ويستطيع أن يحاج هذا المظنون فيه بهذه الظنون التي مصدرها وبناؤها العلم. قال: ويظن بعلم ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم يبين حاله. وهذا شيء مشروع، الكلام في أهل الأهواء وأهل الخناء وبيان ما هم عليه وكشف الستور عنهم، هذا من دين الله سبحانه وتعالى أن يكشف ستر هؤلاء المندسين في أمة محمد من المخالفين لشرع الله، يبين حالهم لكن بعلم، ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم. هذا شيء مقصود، والله جل وعلا يشير إلى هذا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا بد من العلم. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا لا يجوز أن يتكلم الشخص سواء كان يخبر عن الله أو يتكلم في الغير، لا بد أن يتكلم بالعلم في الإخبار وبالعلم في الكلام في الناس، لا بد أن يكون مناط الأشياء ومدار الأشياء العلم، هذا لا بد منه. ولا سيما طلاب العلم وحملة القرآن فعندهم العلم، فليتكلموا بالعلم، يتكلموا بالعلم، فلا يتكلموا بالجهل، ولا تصدر أقوالهم عن الجهل، وإنما تصدر عن العلوم وعن الفهوم الثاقبة. قال: ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم ويسكت. معنى هذا إشارة من الإمام أن الكلام في الناس جائز ما هو ممنوع. فلا تفهم من قول المتقدم تحبس لسانك إلى آخر ذلك كحبسك لعدوك أنك لا تتكلم وتبين الصواب وتبين الحق، لكن لا، مدار الكلام على علم، تكلم بعلم وفي وقت الحاجة للكلام تكلم، وربما يكون عندك علم عن فلان وتحجم عن الكلام وتسكت بعلم، وتسكت بعلم لأن في الكلام ضررا وإن كان بعلم، فربما تحتاج إلى السكوت ويكون السكوت بعلم لا عن جهل. تسكت في موطن لا يجوز السكوت فيه تحجم فيه ولا يجوز الإحجام فيه، وتتكلم في موضع لا يصلح الكلام فيه وإن كان عندك شيء من العلم بهذه القضية وبهذا الأمر، هذا موضع إحجام عن الكلام وهذا موضع إحجام عن السكوت، هذا موضع للكلام تكلمت، هذا موضع للسكوت تكلمت، وكله بعلم مداره العلم. فليس كل حادثة تعلمها تتكلم فيها، لا، فهناك أشياء ربما يكون عندك علم فيها وتسكت لما ترى من المصالح في السكوت ولما ترى في السكوت من العلم، وأن سكوتي هذا بعلم، حيث أنه إذا سئلت سكت بعلم لا عن جهل ولا عن خور وإنما بعلم. فهذا هو العالم حقا الذي يتكلم بعلم ويسكت بعلم، فهذا كله من دين الله سبحانه وتعالى ومن المطلوب شرعا والمقصود شرعا. ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم، إذا رأى أن في السكوت مصلحة وأنه لا يصلح الكلام في هذا فلا يأتي وتقول لا يجوز البيان عن تأخير وقت الحاجة. نعم، هذا ما وقت حاجة الآن الكلام، أنت ما فهمت القاعدة، ما هو وقت الحاجة، هذا وقت الحاجة الآن السكوت أنك لا تتكلم. نعم، تأخير عن البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لكن أنت ما فهمت القاعدة وما فهمت المقصود منها. فهذا السكوت الآن هو موطن العلم أنك لا تتكلم، ولا سيما عند الفتن التي تضر بك وتضر بإخوانك وتضر بالدعوة، فإنك لا تنظر نظرة قاصرة إلى نفسك وأنك بطل وشجاع وتقول كلمة الحق، ولا تنظر إلى من وراءك ممن يحصل لهم الضرر، فلا بد من نظرة ثاقبة عند الداعي، نظرة في نفسه ونظرة في غيره من إخوانه ممن يثقون به وممن كلامه النافع نفع لهم وكلامه الضار ضرر بهم، فينظر لذا وذاك، ولا تكون النظرة قاصرة فقط لنفسه وأنني ما أباني إلى آخر ذلك. لا، الإمام أحمد تكلم بعلم في فتنة خلق القرآن وكان بطلا شجاعا ومدحه الناس على ذلك الكلام وعلى ذلك الموقف العظيم، والصديق حزم بعلم في شأن أهل الردة وحمده الناس، وقد حصل في الابتداء بعض المشورة من بعض الصحابة الفضلاء وبعض ربما نسميه إجازة اسم بعض الاعتراض القليل بناء على أدلة أيضا موجودة كيف نقاتل من قال لا إله إلا الله إلى آخر، فلنشرح الصدور الجميع بعد ذلك، لأنه هذا الفعل الذي يريد أن يقدم عليه مبني على علم، فانشرحت الصدور والجميع اتفقوا على قتال أهل الردة على قتال وقاتلوهم وحصل في القتال بركة عظيمة. فالكلام إذا كان بعلم والفعل إذا كان بعلم آتى ثماره الطيبة، والعكس بالعكس. قال: ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم. وما أحسن تلك المقولة المشهورة عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى، ذكرها الخطيب البغدادي في أخلاق الراوي وآداب السامع، وهكذا أيضا السمعاني رحمه الله، لكن لفظ السمعاني غير لفظ الخطيب، وهي: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بعلم فافعل. كلام جميل، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بعلم فافعل، هذا كلام مأخوذ عن الأدلة، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، هذه مبالغة في محلها حتى على مستوى الرأس، إن لم تستطع، إن استطعت أن تحك بعلم عندي دليل على الحق افعله، هذه مبالغة في محلها. وهذا الكلام اشتهر عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى كما في الكتاب المشار إليه. وأما لفظ السمعاني يجب أن لا يتكلم أحد إلا بعلم، يجب أن لا تحك رأسك، هكذا يجب أن لا تحك رأسك إلا بعلم، ولفظ الخطيب جيد، إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بعلم فافعل، ولفظ السمعاني يجب أن لا تحك رأسك إلا بعلم، هو المعنى واضح، أي أنك لا تتكلم إلا بعلم، وليس المقصود حك الرأس بعينه، ليس المقصود حك الرأس بعينه، وإنما يهدف إلى شيء آخر، إلى المسائل العلمية وإلى أمور العلمية أنك لا تتكلم فيها إلا بعلم. وإلا المباح مباح، المباح مباح، ولكنه يقصد هذا الذي جاء في العبارة الأخرى، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بعلم فافعل. فهذا كلام يا أخوان في محل سديد من هذا الإمام، فلذلك تناقله الناس عنه ورأوه من الكلام الجميل عن الثوري رحمه الله تعالى. وابن مفلح رحمه الله ينقله عن الإمام أحمد، لكن مصادره وأسانيده تدل على أنه اشتهر عن الثوري رحمه الله، وابن مفلح ذكره من غير سند عن الإمام أحمد، إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بعلم فافعل، ولا معنى أن يكون عن ذيل الإمامين، عن الثوري وعن أحمد رحمه الله، لكنه مشهور في كتاب البغدادي الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، وهكذا أيضا كتاب السمعاني أدب الإملاء والاستملاء ذكروه عن الثوري رحمه الله. وهكذا نظير هذه العبارة الجميلة التي تدل على حاجة الناس إلى العلم ومسيس حاجتهم، ما اشتهر عن الإمام أحمد رحمه الله، إن الناس يحتاجون إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فإنهم يحتاجون إلى العلم في كل ساعة، والطعام والشراب مرة أو مرتين في اليوم، مرة أو مرتين في اليوم، وأما العلم فتحتاجه في كل ساعة، تريد تقدم على شيء علم، تريد تحج علم، تعتمر علم، تريد تذهب هنا علم، عندك علم بصيرة اقدم، ما عندك بصيرة وعلم تأخر، فهو يحتاج إليه في كل ساعة العلم من حياته. فلذلك قال هذه المقولة المشهورة، إن الناس يحتاجون إلى العلم أعظم من حاجتهم من الطعام والشراب، فإنهم يحتاجون العلم في كل ساعة والطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين. وكان قبل قلما تجد أو قلما يأكل الشخص فيما تقدم يعني ثلاث مرات، وإنما أكلهم مرة أو مرتين، حتى سئل سهل التستري رحمه الله عن الرجل يأكل وجبة واحدة، يأكل مرة واحدة، قال هذه أكلة الصديقين، ثم قالوا له يأكل أكلتين، قال هذه أكلة المؤمنين، ثم قالوا له يأكل ثلاث مرات، قالوا قولوا لأهله يبنوا له معلفا. ثلاث مرات يحتاج، هذا مثل الغنم والبهائم، قولوا لأهله يبنوا له معلفا، إذا كان يأكل ثلاث مرات في اليوم إيش من إنسان هذا، يعني معنى دائما هو وقت في أكل. الله المستعان، ونحن لا نحتاج إلى ثلاث وجبات، ضعفت أجسامنا، نحتاج إلى تغذية أكثر، نحتاج إلى تغذية أكثر. وإلا التستري يقول المرة الواحدة وجبة الصديقين، أكلة الصديقين، والمرتين أكلة المؤمنين، وقالوا الثلاث، قال قول لأهله يبنوا له معلفا، سيتعبهم هذا، هذا خسارة، يحتاج يعني تدبير اقتصاد حتى يتوصل معي إلى حل. الله المستعان، صحيح أننا مساكين ضعفاء، ضعفاء، وإذا احتاج الشخص للأكل أكل، إذا احتاج للأكل أكل، مدار الأكل الحاجة، أما عن غير حاجة لا يأكل، يضره يهدم الجسم، فإنهم ذكروا عن الشافعي وعن غيره أن من مهلكات الجسم أو مما يهدم الجسم الأكل الكثير، الأكل الكثير، لكن إن وجدت حاجة يأكل لا مانع، إن زاد أيضا ما فيه مانع، لكن مناط الأكل الحاجة ولا يتضرر بالأكل. هذا إن شاء الله نكتفي به ما يتعلق بسوء الظن لمن لا يستحق أن يساء الظن به، وهكذا أيضا مسألة العلم، وأن الإنسان مدار أقواله وأفعاله العلم، فلا يصدر إلا عن علم، وهذا دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ما هو وقت، ما هو أفضل وقت إنفاق زكاة الفطر، لأن بعض الناس ينفقون زكاة الفطر في هذه الأيام؟ لا، الذي جاء عن السلف أنهم كانوا ربما يعطونها قبل انتهاء رمضان بيوم أو يومين عن بعض السلف، والأفضل أنها تخرج بعد انتهاء هذا الشهر، بعد انتهاء هذا الشهر، بعد غروب شمس آخر أيام رمضان، فهذا وقتها الذي لا خلاف فيه، لا خلاف فيه، وأحسن منه، أحسن من الليلة أن يؤديها قبل خروجه إلى المصلى، لكن إن خشي فوات ذلك فيبادر بها، يبادر بها، وإلا يخرجها قبل خروجه إلى المصلى، فهذا وقتها بعد غروب آخر أيام رمضان تخرج زكاة الفطر، هذا أفضل أوقاتها، وتقديمها باليوم أو اليومين جائز، قد فعله السلف أنهم يقدمون ذلك، وتقديمها بغير ذلك تركه أولى، وأما تقديمها قبل رمضان فهذه لا تجزئ، وتقديمها في أول رمضان أيضا كذلك، فنلتزم ما عليه الأسلاف وما جاء عن بعضهم، إما أن إذا أردنا التعجيل نخرجها بيوم أو يومين، وإلا الأولى التأخير بعد الفراغ من هذا الشهر ودخول ليلة العيد نبدأ بخروجها، وآخر وقتها هو ما سمعته قبل أن يخرج للمصلى، وأما بعد رجوعه من المصلى فيخرجها لا تجزئ، لا تجزئ عنه. قال أريد نصيحة لأبي، قال إن الشيخ يحيى عالم سب وشتم، صحب رفق ولي مسكين ملبس عليه ما يدري من الناس عليه، فهو ملبس عليه، فانصحه برفق ولين واصنع معه ما صنع إبراهيم مع أبيه آزر، وكان شد عتوا من هذا، هذا مسلم وعنده انحراف في علماء السنة فيحتاج لتقويم في انحرافه، وذاك كافر وتلطف به إبراهيم يا أبتي يا أبتي، وهو يبين للصواب في المسائل التي هو فيها وأنه على ضلال بعيد، فيبين له، وأنت بين لأبيك الحقائق وبين لزيف ما يدعيه أعداء السنة في علماء السنة، فهؤلاء ناس منحرفون شوشوا على العوام في مثل هذا الحبر. وهذا العالم الكبير والله شيخنا يحيى حفظه الله، حسبنا الله ونعم الوكيل والموعد الله، وكما تقدم معكم من الفائدة أن العالم إذا كمل فإنه إذا كمل العالم عداؤه أو ابتلي بأربع أشياء، إذا كمل العالم ابتلي بأربع أشياء، شماتة الأعداء هذه واحدة، وملامة الأصدقاء هذه ثانية، وطعن الجهال أبوك منهم مسكين جاهل، وطعن الجهال وحسد العلماء، وهذا في هؤلاء الذين يخبرون أباك، يخبرون أباك بأنه عنده أو ينقلون لهم كلامهم، هذا كلام فلان فيه، هذا كلام فلان فيه، هذا كله والله لا يخرج عن هذه الأشياء التي ذكرت، أن العالم إذا كمل ابتلي بهذه الأربع الأشياء، طعن الجهال وحسد العلماء وشماتة الأعداء وملامة الأصدقاء، فانصحه برفق ولين وارفق به، وإياك أن ترفع صوتك عليه، وإذا رأيته قد غضب اذهب من هذا المكان، إذا رأيته قد غضب من نصحك فاذهب ولا تمكث معه بعد ذلك، إذا قال لك اهجرني مليا ماذا تصنع به؟ في الله تذهب وتركه إن شاء الله، ولعله يستجيب فيما بعد. يا وجدي بطل الصلاة، هل يجوز لي أن أعتكف ساعات بقائي في المسجد؟ نعم لا بأس على أصح الأقوال، ومنهم من حدد بثلاثة أيام أقل الاعتكاف، ومنهم من حدد بالعشرة الأيام ولا يكون اعتكاف في غير العشرة، والصحيح أن الاعتكاف جائز وإن كان في ساعة أو ساعتين أو مكوث فترة يريد أن يمكثها في المسجد ثم يخرج، هذا هو الصواب، والذي اختاره أيضا العلامة بن باز وغيره من المعاصرين أن الاعتكاف ليس له حد لأقله، هذا الصحيح أنه لا حد لأقله، ومن أهل العلم من حدد أقل بالثلاثة، وبعضهم يقول العشرة هي الاعتكاف. والله يقول أنتم عاكفون في المساجد، وإن لم يعتكف يوما فهو يعتبر عاكفا الساعة والساعتين والثلاث، فيلتزم بما يلتزم به المعتكفون.